بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب طهارته في باب الوضوء قال رحمه الله: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وأن يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة، يعني وأن يتولى المتوضي وضوءه بنفسه، بأن يوضئ نفسه من غير معاونة، لأن الوضوء عبادة، والأصل في العبادة أن يباشرها الإنسان بنفسه، لأنها مطلوبة منه بنفسه، ولأجل أن يشعر نفسه بالتعبد لله تعالى والتذلل له، لأن هناك فرقا بين أن يفعل المرء العبادة بنفسه وبين أن يكلها إلى غيره، فإنه إذا وكلها إلى غيره لا يشعر بالتعبد لله عز وجل في ذلك. واعلم أن الاستعانة بالغير في الطهارة على أقسام ثلاثة. القسم الأول: أن يستعين بغيره في إحضار الماء، كما لو قال: يا فلان أحضر لي ماء للوضوء، فهذا جائز ولا بأس به. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة إلى مزدلفة نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، نزل فبال وتوضأ وضوءا. هذا حديث المغيرة بن شعبة، يستدل به بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه أعان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه، وذلك حينما قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. القسم الثاني: أن يستعين بالغير في أفعال في صب الماء، أن يستعين بالغير في صب الماء، كما لو قال لغيره: يا فلان أصبب علي الماء، فهذا أيضا جائز. ودليله حديث أسامة السابق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما توضأ وضوءا خفيفا قال أسامة: فكنت أنا من صب الماء عليه، من صب الماء له. القسم الثالث: أن يستعين بالغير في أفعال الطهارة، بأن يوضئه غيره، فهذا إن دعت الحاجة إلى ذلك من عجز أو مرض فلا بأس به، وإن لم تدعو إليه الحاجة فأقل أحواله أن يكون مكروها. إذن الاستعانة بالغير في أفعال في الطهارة على أقسام ثلاثة: استعانة في إحضار الماء، استعانة في صب الماء، استعانة في أفعال الطهارة، فهذا إن دعت الحاجة كمريض وعاجز ونحوه فلا بأس، وأما إذا لم تدع الحاجة فأقل أحواله الكراهة، لأنه في الواقع ليس منه عبادة، وإنما الذي فعل العبادة هو غيره. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. المراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه، وأما ما يلبس على القدم من صوف وقماش فيسمى جوارب. والمؤلف رحمه الله أعقب باب الوضوء بباب المسح على الخفين، لأن المسح بدل عن الغسل، لأن المسح بدل عن الغسل، وذلك أن مراتب تطهير العضو أربع. المرتبة الأولى: الغسل المباشر، فإن عجز عن الغسل المباشر انتقل إلى المرتبة الثانية، وهي الغسل وهي المسح المباشر، فإن تعذر ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي المسح من وراء حائل، فإن تعذر ذلك انتقل إلى الرابعة وهي التيمم. إذن تطهير العضو له هذه المراتب الأربع. المرتبة الأولى الغسل المباشر وهذا هو الأصل، فإن تعذر بأن كان على أعضاء الوضوء جروح أو قروح فإنه ماذا؟ يمسح عليها. فإن تعذر بأن كانت هذه الجروح أو القروح تتضرر حتى بالمسح المباشر وضع عليه خرقة أو نحوها ومسح. فإن تعذر انتقل إلى المرتبة الرابعة وهي ماذا؟ التيمم. إذن المؤلف رحمه الله إنما ذكر باب المسح على الخفين بعد باب الوضوء لأن المسح بدل عن الغسل، والمسح على الخفين ثابت بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل السنة والجماعة. أما الكتاب فقال الله تعالى في آية الوضوء يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان، وأرجلكم والثانية وأرجلكم بالجر. أما على قراءة النصب وأرجلكم فهي معطوفة على اغسلوا وجوهكم على وجوهكم، والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة. وأما على القراءة الثانية وأرجلكم بالجر فهي عطف على رؤوسكم، والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. فهمتم؟ إذن نقول في قوله عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين أرجلكم فيها قراءتان، أرجلكم وهي الموجودة في المصاحف بالنصب عطفا على ماذا؟ اغسلوا وجوهكم، عطفا على وجوهكم، والوجه مغسول ها فيكون معطوف عليه مغسولا. وأما وأرجلكم بالجر فهي عطف على رؤوسكم، ورؤوسكم الرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة. وأما السنة فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع الوجوه القولية والفعلية والإقرارية، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحاديث المسح من المتواتر كما قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة على مشروعية المسح على الخفين، ولم يخالف أحد من المنتسبين إلى القبلة إلا الرافضة، فإنهم خالفوا أهل السنة في ذلك، بل خالفوا أهل القبلة في ذلك. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قول الله تعالى في آية الوضوء وأرجلكم إلى الكعبين، ذكر أن الرافضة خالفوا أهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنهم يمسحون القدم ولا يغسلونها، يعني تطهير القدم عندهم هو المسح لا الغسل. وثانيا أنهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ وسط القدم، يعني أعلى عرش القدم، فلا يطهرون القدم كاملة مع أنهم يمسحون. والوجه الثالث مما خالفوا فيه أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن هم خالفوا أهل السنة في هذه الوجوه الثلاثة، أولا أنهم يطهرون القدم بماذا؟ بمسحها لا بغسلها، وثانيا أنهم ينتهون في تطهيرها على العظم الظاهر والناتئ في وسط القدم أعلى العرش، والثالث أنهم لا يرون المسح على الخفين، مع أن ممن روى أحاديث المسح أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز، عبر رحمه الله بالجواز مع أن المسح على الخفين مشروع لوجود المخالف وهم من تقدم، ولذلك هذه المسألة ذكرها العلماء في كتب العقائد كالطحاوي وغيره، يقول: ونرى المسح على الخفين. إذا المؤلف قال يجوز ولم يقل يشرع أو يسن لوجود الخلاف، ولكن هذا الخلاف ليس بين أهل السنة والجماعة، وإنما هو ماذا؟ بين أهل السنة والرافضة. والمسح على الخفين رخصة، المسح على الخفين الأصل أنه رخصة، والرخصة ما عرفها الفقهاء رحمهم الله بأنها، بل الأصوليون رحمهم الله، بأنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح لوجود معارض راجح. مثلا أكل الميتة عند الضرورة أو عند المخمصة رخصة، ثبتت على خلاف دليل شرعي وهو حرمت عليكم الميتة، لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. هكذا عرف الأصوليون، أو أكثر الأصوليين عرفوا الرخصة. وسبق لنا أن الأولى والأحسن أن تعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة، لأنها لغة التسهيل، فنقول في تعريف الرخصة شرعا: التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم، التسهيل لسبب بإسقاط واجب أو فعل محرم. إذن المسح على الخفين رخصة. واختلف العلماء رحمهم الله هل الأفضل للإنسان أن يمسح على الخفين، أو الأفضل أن يخلعهما وأن يغسل قدميه؟ هل الأفضل أن يغسل أو الأفضل أن يمسح؟ فذهب بعض العلماء إلى أن الأفضل أن يغسل، يعني أن يخلع الخف وأن يغسل، لأن الغسل أفضل وأكمل في التطهير. وقيل إن المسح أفضل أخذا من الرخصة. والقول الثالث أن الأفضل أن يراعي حال قدمه، فإن كان القدم مستورا فالأفضل أن يمسح لا أن يخلع ويغسل، وإن كان القدم مكشوفا فالأفضل أن يغسل، بل الواجب أن يغسل لا أن يلبس لأجل أن يمسح. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولهذا كره الفقهاء رحمهم الله أن يلبس ليمسح، يعني يلبس الخف ليمسح، وإن كان جائزا عندهم. ومذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يحرم، يعني أنه يحرم على الإنسان أن يلبس الخف ليمسح عليه، قالوا: لأنه في هذه الحال يسقط واجبا وهو الغسل، فهو كالذي يسافر ليقصر، ومعلوم أن من سافر ليقصر حرم السفر والقصر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا القول جار على أصول من راعى المقاصد، أنه يحرم أن يلبس لأجل أن يمسح. يقول المؤلف رحمه الله: يجوز بشروط سبعة، والدليل على هذه الشروط التتبع والاستقراء، أي أنهم تتبعوا النصوص واستقرأوها فوجدوا أنها سبعة. وقوله رحمه الله يجوز، الجائز شرعا ما نعم الجائز ما لا يمتنع شرعا، الجائز في اصطلاح الفقهاء ما لا يمتنع شرعا. فيدخل فيه غير المحرم، سواء كان واجبا أم مستحبا أم مكروها أم مباحا. فهمتم؟ إذن إذا قيل جائز، الجائز ما لا يمتنع شرعا، يعني ما لا يمنع شرعا، فيعم غير الحرام. فيدخل بالنسبة لأحكام التكليفية أربعة: الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة. يقول بشروط سبعة: الأول قال لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا الشرط الأول، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. هذا الشرط اشتمل على عدة شروط في الواقع، أو هذه الجملة اشتملت على عدة شروط. أولاً أن يكون لبسهما بعد الطهارة، وثانياً أن يكون بعد طهارة كاملة، وثالثاً أن يكون بعد طهارة الماء. إذن هذه الجملة بعد كمال الطهارة بالماء اشتملت على ثلاثة قيود أو شروط: أولاً أن يكون المسح بعد الطهارة، وثانياً أن يكون بعد كمالها لا قبل كمالها، والثالث أن تكون هذه الطهارة طهارة ماء. أما الأول وهو اشتراط أن يكون المسح بعد الطهارة، فدليله حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حينما أهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا دليل على أن المسح على الخفين إنما يكون بعد لبسهما على ماذا؟ على طهارة. وأما اشتراط أن تكون الطهارة كاملة، أن تكون الطهارة كاملة، فدليله قوله: أدخلتهما طاهرتين. قالوا: فهو عائد على المجموع لا على الجميع، فهو من باب توزيع الجملة على الجملة، وليس من باب توزيع المفرد على الجملة. فهمتم؟ يعني أدخلتهما طاهرتين، هل المعنى أدخلت كل قدم طاهرة؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هل المعنى أدخلت كل قدم بعد تطهيرها، أو المراد أدخلتهما جميعا طاهرتين؟ على المذهب الثاني. وينبني على هذا: هل يجوز أن يمسح، هل يجوز أن يمسح بعد لبس الأولى وقبل استكمال الثانية أو لا؟ فهمتم؟ مثال ذلك لو أنه مثلا لبس الخف على القدم الأولى، نعم، لو أنه غسل قدمه الأولى ثم لبس الخف ثم فمسح عليها، ثم لبس الثانية ثم غسل الثانية ثم لبس الخف، ففي هذا الحال القدم الأولى، لا، المثال لو أنه غسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل قدمه اليسرى ثم لبس الخف، الآن القدم اليمنى لبس الخف عليها قبل أن يستكمل الطهارة، قبل أن يستكمل الطهارة، فلا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، وإنما أدخل إيش الحقيقة الثانية طاهرة. وأما إذا قلنا إن قوله أدخلتهما طاهرتين أي أدخلت كل واحدة بعد تطهيرها فيصح. ولذلك اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، أعني لو أنه توضأ فغسل قدمه اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل اليسرى ثم لبس الخف، هل يجوز المسح أو لا يجوز المسح؟ فالمشهور من المذهب والذي عليه أكثر العلماء أنه لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين، وإنما أدخل الثانية اليسرى، أما الأولى فحقيقة الأمر أنه لبسها قبل استكمال الطهارة. ما الحل وما الطريق؟ قالوا: الحل أن يخلع ثم يعيد. فإن قيل هذا عبث، قيل لا، ليس عبثا، هذا فعل لتصحيح الطهارة، هذا فعل لتصحيح الطهارة. وأما على القول الثاني وهو أن قوله طاهرتين أي أدخلت كل قدم طاهرة، فعلى هذا يجوز، لأنه لما غسل اليمنى ولبس الخف صدق عليه أنه أدخلها بعد تطهيرها، ولما غسل اليسرى صدق عليه أنه أدخلها بعد تطهيرها. ولا ريب أن القول الأول أحوط، أن القول الأول وهو أن لا يلبس الخف إلا بعد استكمال الطهارة أحوط، أولا لظاهر قوله أدخلتهما طاهرتين، وثانيا لئلا يعرض عبادته للفساد، لأنه الآن لو أنه غسل قدمه اليمنى ولبس الخف ثم غسل اليسرى ولبس الخف ثم أراد أن يمسح، فأكثر العلماء على أن مسحه لا يصح، المسح لا يصح. ومعلوم أن أن أن سلوك سبيل الاحتياط من الأمور المأمور بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وقال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب، الطريق التصحيح هذا على المذهب أو على من قول من يقول بالقول الأول أن يخلع الخف الأول ثم يعيده. طيب، إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول ذكرنا أن هذه الجملة اشتملت على أن يكون لبسهما بعد الطهارة، والثاني أن تكون الطهارة كاملة، والثالث أن تكون طهارة ماء، أن تكون الطهارة طهارة ماء، فخرج به طهارة التيمم والمسح. فلو أن شخصا خرج إلى البر وحضر وقت الصلاة وليس عنده ماء يتوضأ به، فتيمم ثم أحس ببرد فلبس الخفين ثم رجع إلى البلد ووجد الماء، قلنا له يجب أن تتوضأ. لما أراد يتوضأ غسل وجهه وتمضمض واستنشق ومسح، غسل يديه ومسح رأسه، لما وصل إلى القدمين قال: أنا قد لبستهما على طهارة، قد لبستهما على طهارة، لأني تيممت ثم لبستهما، فأنا حينما لبست الخفين وأنا على طهارة. فيقال: نعم على طهارة، لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء، وإنما هي طهارة تيمم. والدليل على اشتراط أن تكون طهارة ماء قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما. ومن جهة النظر أن التيمم لا مدخل له في طهارة القدم، التيمم في الوجه والكفين، في الوجه واليدين. إذن لو أنه تيمم ولبس الخفين فإنه لا يمسح عليهما، لدليل وتعليل. أما الدليل فحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح. فقالوا: إذا توضأ، إذا شرطية، توضأ فمسح فلبس الخفين فليمسح. فاشتراط المسح أن يكون بعد ماذا؟ الوضوء أو بعد طهارة الماء. ثانيا أيضا يخرج به طهارة المسح، طهارة المسح. فلو أن شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه، وفي الضحى أحدث، لما حان وقت الظهر توضأ ومسح على خفيه، مسح على الخفين فبقي على طهارته، ثم خلعهما وهو على طهارة، وبعد مدة أعادهما وهو على طهارة، فهل يمسح عليهما؟ الجواب: لا، لا يمسح، لأن لبسه الثاني على طهارة مسح وليس على طهارة وضوء. وكأن أحمد لم يستوعب. ها؟ أضرب المثال. المثال يا شيخ أنه لبس الخفين على طهارة، ثم أحدث وتوضأ ومسح على الخفين، نعم، ثم خلعهما وهو على طهارة، وهو على طهارة، نعم، ثم لبسهما مرة أخرى وهما على طهارة، فهل يمسح عليهما أو لا؟ نقول: هو على طهارة، لكن هذه الطهارة ليست طهارة ماء، ليست كوضوئه الفجر، وإنما هي طهارة مسح، فلا يصح أن يمسح عليهما. إذن قوله رحمه الله: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، نقول هذه الجملة اشتملت على ثلاثة قيود أو شروط: أولا أن يكون اللبس بعد طهارة، وثانيا أن تكون الطهارة كاملة، وثالثا أن تكون الطهارة طهارة ماء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وسترهما لمحل الفرض، يعني أن يكون الخفان ساترين لمحل الفرض. وهذه الجملة تشتمل على صور أو يدخل فيها صور. الصورة الأولى أن يكون الخفان ساترين للكعبين، والصورة الثانية أن لا يكون فيهما خروق أو شقوق، والثالث أن لا يصف البشرة بصفائهما، والرابع أن لا يخرج من القدم لسعتهما، لأن قوله سترهما لمحل الفرض يدخل فيه ما لا يستر لكونه لا يغطي الكعب، وما لا يستر لكون فيه خروق أو شقوق، وما لا يستر لصفائه، وما لا يستر لكونه واسعا يخرج من القدم. يعني لو أن صبي صغير، تصورون صبي صغير لبس خف مقاس 44، يتصور يمكن يمسح عليه؟ لا، رجله بالنسبة لا لهذا صغيرة، إذا ما يمسح. إذا قول المؤلف ستروهما لمحل الفرض، نقول هذا يشمل أن يستر محل الفرض بأن لا ينزل عن الكعبين، والثاني أن يستر محل الفرض بأن لا يكون فيهما خروق أو شقوق، لأن ما فيه خروق أو شقوق لم يستر محل الفرض، هناك مواضع من الفرض محل الفرض مكشوفة. والثالث أن لا يستر محل الفرض لصفائه، فما لا يستر محل الفرض لصفائه شفاف مثلا ونحوه لا يصح. الرابع ما لا يستر محل الفرض لسعته بحيث يخرج من القدم أثناء المشي. إذن هذه الجملة سترهما لمحل الفرض يدخل فيها كم؟ 4 صور. أما الأول وهو أن يستر محل الفرض بأن لا ينزل عن الكعبين، فهذا الشرط معتبر، هذا الشرط معتبر، بل حكى بعضهم الإجماع على أن ما لا يستر الكعبين لا يصح المسح عليه، وذلك لأن ما لا يستر الكعبين لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا، لا لغة ولا شرعا. أما لغة فإن الخفين في اللغة ما ستر بهما القدم كاملة الكعب، وأما شرعا الدليل على أن ما لا يستر الكعب لا يسمى خفا شرعا، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا دليل على أن ما كان أسفل من الكعبين يجوز لبسه للمحرم، مع أن المحرم ممنوع من لبس الخف. ولهذا نقول قاعدة: ما جاز لبسه للمحرم لم يجوز المسح عليه، وما حرم لبسه على المحرم جاز المسح عليه. إذن نقول ما لا يستر القدم لكونه ينزل عن الكعب هذا لا يجوز أن يمسح عليه، لأن هذا ليس خفا لا لغة ولا شرعا. والدليل على ذلك أن مثل هذا الخف يجوز للمحرم أن يلبسه، يجوز أن يلبسه، مع أن المحرم ممنوع من لبس الخف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا الخفين، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. فانتبهوا لهذه المسألة، لأن بعضهم يقول لا يشترى، يبني هذه المسألة على مسألة الخروق والشقوق، وهذا لا يصح. ثانيا، ما لا يستر الكعبين لكون الخف فيه خروق أو شقوق، فالمشهور من المذهب أنه لا يصح المسح عليه، فالخف إذا كان أو الجورب إذا كان فيه شقوق أو خروق قالوا لا يصح المسح عليه. لماذا؟ قالوا: لأن ما ظهر فرضه الغسل، وما استتر فرضه المسح، والمسح نعم والغسل لا يجامع المسح في محل واحد، ما يمكن يكون عضو واحد فيه غسل ومسح، فلهذا قالوا لا يجوز أن يمسح على الخف الذي فيه خروق أو شقوق. وعرفتم الدليل أن ما ظهر يعني مثل الخف فيه شق هنا هذا ظاهر هذا محله هذا الواجب فيه الغسل، والمستتر اللي بجانبه الواجب فيه المسح، فلا يجتمع غسل ومسح في عضو واحد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني جواز المسح على ما فيه على الخف الذي فيه خروق أو شقوق أو الجورب الذي فيه خروق أو شقوق، أولا لأنه لا دليل على اشتراط عدم وجود الخروق والشقوق، هذا دليل أول. دليل ثاني أن خفاف الصحابة رضي الله عنهم لفقرهم لا تخلو من شقوق أو خروق. وثالثا أيضا أنهم في غزوة ذات الرقاع كانوا يلفون الخرق على أقدامهم. ورابعا قولهم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد هذا لا يصح، بل قد يجتمع في عضو مسح وغسل. فالجبيرة مثلا إذا كانت على العضو على بعض العضو فالواجب مسحها، وما ظهر فالواجب غسله، بل غير الجبيرة لو كانت اليد على الكف مثلا جروح ونحوها يمسح عليها والباقي يغسله. فقوله إن المسح لا يجامع الغسل في عضو هذا لا يصح. نعم لا يجامع الغسل المسح في موضع واحد صحيح، أما في عضو فلا يصح. معلوم الفرق؟ واضح؟ ثاني نقول الفقهاء يقول لأن الغسل والمسح لا يجتمعان في عضو، نعم نقول هذا لا يصح، لأن الآن اليد هنا لو كانت فيها جروح أو حروق أو نحوها يمسح عليها، طيب هذا الذي ليس عليه شيء يغسله. فقولهم إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد لا يصح، لكن العبارة الصحيحة لا يجتمع غسل ومسح في موضع واحد، يعني بمعنى أن الشارع يقول امسح واغسل أو اغسل وامسح هذا لا يمكن صحيح. إذن نقول وهذا القول يعني جواز المسح على ما فيه خروق أو شقوق هو القول الراجح. طيب ثالثا أي أيضا دليل خامس من أدلة نقول الخف الذي فيه خروق وشقوق تنتفع به القدم، وما دام أن القدم تنتفع به فإنه يحصل به المقصود. الثالث ما لا يستر محل الفرض لصفائه، ما لا يستر محل الفرض لصفائه كالخف الشفاف فهل يجوز المسح عليه أو لا؟ المشهور من المذهب أنه لا يجوز المسح عليه لأنه لا يستر محل الفرض، والقول الثاني جواز ذلك لأنه ما دام أن القدم تنتفع به ويحصل به التدفئة فإنه يمسح عليه. ولا ومعلوم أن الخف حتى لو كان شفافا يحصل به التدفئة، يدفي ولا لا؟ الخف الرهيف الشفاف يحصل به التدفئة، يعني مو بشبك هو مفتح، لا يحصل به التدفئة فتنتفع القدم به. ولا دليل يدل على اشتراط أن لا يكون شفافا أو أن لا يصل أو أن لا يصف البشرة لصفائه، وذلك لأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين وردت مطلقة، وما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه، فأي قيد أو شرط يدخل على هذه النصوص فلا بد من دليل. ولا دليل. الرابع سترهما ما لا يستر محل الفرض لسعته بحيث يخرج من القدم، يقول هذا صحيح إذا كان مثلا لا يمكن المشي فيه عرفا هذا صحيح، لأن هذا مثل هذا لا يسمى خفا، لكن المؤلف يقول ولو بربطهما، يعني أن يستر ولو بربطه، فإن كان يستر إذا ربط جاز المسح عليه. وأما إذا كانت القدم تخرج منه عند المشي بحيث أنه لا يمكن متابعة المشي فيه فإن هذا لا ينتفع به. قال رحمه الله: وإمكان المشي بهما عرفا، هذا الشرط الثالث يعني في عرف الفقهاء، ولو كان غير معتاد اللبس، ولو كان غير معتاد اللبس. طيب لو لبس نعم لو لبس خفا من زجاج ما يمكن؟ يمكن، زجاج مقوى، مو بزجاج كل زجاج ينكسر، فيه زجاج ضد الكسر، هل يجوز يمسح عليه أو لا؟ نقول نرجع إلى ما تقدم، يصف البشرة، يصف البشرة، وأيضا لا يمكن المشي فيه عرفا في عرف الفقهاء، مثل هذا لا يمكن. طيب لو كان من حديد لا يصح البشرة، يعني يصح أن يمسح عليه، لكن إذا كان زجاج، إذا كان زجاجا صافيا بحيث يرى لا يجوز مسح عليه لأنه يصف البشرة. أما إذا لم يصف البشرة فإنه يجوز المسح عليه. قال: وإمكان المشي بهما عرفا، المراد عرفا يعني في عرف الفقهاء، ولو كان في غير العادة لم تجري العادة بلبسه. قال: وثبوتهما أي الخفين بنفسيهما، يعني من غير شد أو ربط. لماذا؟ قالوا: لأن الرخصة وردت في الخف المعتاد، وما لا يثبت إلا بشد أو ربط غير معتاد. لكن لو ثبت بنعلين فإنه يصح المسح عليه على المشهور، يعني لو لبس نعلين ولبس الخف ولبس نعلين جاز المسح عليه في هذه الحال، لأنه حينئذ يثبت بنفسه. قال رحمه الله: وإباحتهما، هذا إيش الشرط الخامس، فلا يصح المسح على الخف المغصوب ولا المسروق ولا على الحرير ونحوه، فلا بد أن يكون مباحا، وضد المباح المحرم. والخف المحرم له صور: الصورة الأولى أن يكون محرما لحق الله، والثاني أن يكون محرما لحق الآدمي، والثالث أن يكون محرما لعينه، والرابع أن يكون محرما لوصفه. فالأول المحرم لحق الله كالحرير، والثاني المحرم لحق الآدمي، هذا أيضا على نوعين: محرم لحق آدمي معين كالمسروق والمغصوب، ومحرم لحق آدمي غير معين كالذي اكتسب من مال محرم، والثالث محرم لشيء لوصفه، والرابع محرم لعينه. وكلها على المشهور من المذهب لا يجوز المسح عليها، فلا بد أن يكون الخف مباحا، فالمسح على الخف المغصوب والمسروق والمقبوض بثمن فاسد بعقد فاسد ونحوه لا يصح أن يمسح عليه، لأن المسح على الخفين رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي والأمور المحرمة. ولأننا لو قلنا إنه يجوز أن يمسح عليه لكنا قد أعناه على هذه المعصية. نعم. والقول الثاني: جواز المسح على الخف المحرم، ما كان مغصوبا ونحوه يجوز المسح عليه. قالوا: لانفكاك الجهة، لأن جهة الأمر منفكة عن جهة النهي، فالشارع لم يقل لا تمسح على مغصوب، وإنما قال لا تغصب، فنهى عن الغصب مطلقا. والقاعدة الشرعية في هذا أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم خاصا بها، وهذا القول هو الراجح. قال رحمه الله: وطهارة عينهما، يعني أن يكونا طاهرين، فلا يصح المسح على خف النجس أو متنجس. أما النجس فظاهر، وأما المتنجس ففيه نظر أو فيه خلاف يأتي. وما الفرق بين النجس والمتنجس؟ النجس ما كان نجس العين، يعني يكون الجلد من عين النجسة كالكلب، فلو اتخذ مثلا خفا من جلد كلب أو من جلد سبع فلا يجوز المسح عليه لأنه نجس العين. وأما المتنجس فهو الخف الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، الذي طرأت عليه نجاسة. فالمشهور من المذهب أنه لا يمسح على الخف النجس مطلقا، مطلقا لا النجس ولا المتنجس، أنه لا يمسح على الخف الذي فيه نجاسة مطلقا، سواء كان نجس العين أم كانت النجاسة طارئة. والقول الثاني جواز المسح على الخف المتنجس، على الخف المتنجس، ويستفيد به ما لا تشترط له طهارة القدم كقراءة القرآن. يعني لو كان محدثا وعليه خف متنجس يجوز أن يمسح عليه في هذه الحال، ها؟ لأن قراءة القرآن لا تشترط لها طهارة القدم، لكن لا يجوز أن يمسح عليه ليصلي، لأن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا القول هو الراجح. طيب نقف على